السبع عبده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكملوا الكلام على باب العلم من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. المستمع إلى بقية الكلام على هذا الباب، ذلك من قول الناظم ومنه منقول. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمز ركبا، ذاء بغير ويه تم أعرضا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عرياط للعقربي، وهكذا ثعالة للثعلبي، ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة. ذلك للفجرة بسكون ضبطها بسكون الجيم. نعم للفجرة، لأن الفجرة جمع فاجر ككفره وظالمه وفسق، هي فجرة يعني واحدة الفجور. إذن هذه الأبيات التي استمعنا إليها يعني فيها تمام الكلام على باب العلم. قال رحمه الله: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا، ذاء بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. ذكر في هذه الأبيات انقسام العلم، تقسيم العلم بحسب اللفظ ودلالته على معناه قبل العالمية. قسم العالم في هذه الأبيات بحسب اللفظ ودلالته على معناه قبل العالمية أقساما أربعة: مفرد، علم مفرد كلمة واحدة، علم جملة، علم جملة، علم مركب تركيب مزج، وعلم ذو إضافة. كم قسما؟ أربعة. ما هي؟ مفرد، جملة، مركب تركيب مزج، علم اللي هو ذو الإضافة. نبتدئ بالمفرد. قال: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. أخبر أن العلم المفرد، سيأتي لنا أيضا أن الجملة في الحقيقة منقولة، سيأتي لنا أن الجملة كذلك منقولة. إذن العلم إما منقول وإما مرتجل. العلم إما منقول وإما مرتجل. ماذا يقصدون بالمنقول؟ يقصدون بالمنقول الذي استعمل من قبل نكرة ثم نقل من ذلك الاستعمال إلى العلمية، استعمل نكرة ثم نقل إلى العلمية. احنا وين نعرف لا نقل ولا ما نقل؟ المهم ان يكون لهذا العالم اصلا في الكلام العربي، هذا يدعى منقول، يدعى منقول. طيب مثال: اذا سميت احدا بفضل، ففضل هذا له اصل وهو الفعل فاضل يفضل، والله فاضل يفضل، ومصدره فضل، ومصدره فضل. فإذا سميت شخصا بهذا الاسم فنقول بأن هذا علم منقول وهو مصدر، واضح؟ وكذلك إذا سميت أحدا زيد فإن زيد في الأصل ما له، زاد يزيد زيدا وزيادة، فنقول بأنه منقول. وكذلك مثلا إذا سميت أحدا بحارث فإن هذا أيضا حارث يحرث، حارث وحارث اسمه فاعل فكان أصله كذلك ثم بعد ذلك صار علما أو اسم مفعول، كما إذا سميت شخصا مسعود أو مرحوم، عندنا مرحوم هذا أيضا علم منقول من اسم مفعول أو صفة مشبهة، كما إذا سميت شخص سعيدا أو عتيقة أو نحو ذلك، أو فعل ماض كشمر أو مضارع كيشكر أو غير ذلك. فإذا العلم ما له؟ العلم إما أن يكون منقولا أو مرتجما، والمنقول كما قلنا معناه له أصل في العربية ثم بعد ذلك نقل عنه إلى العالمية. ولما نقل إلى العالمية يعطى حكم العالم في الإعراب، واضح؟ ومنه منقولون كفضل وأسد، فأشار بفضل إلى ما له؟ إلى المصدر مثلا، وقد يكون منقولا ولكن مش بهذا المعنى، يكون اسم عين اسم ذات كأسد، إذا سميت شخصا أسد فإن أسد في الأصل موضوع لهذا الحيوان المفترس، ثم نقل في الاستعمال في إطلاقه على هذا الحيوان إلى إطلاقه على الشخص، واضح؟ ومنه منقول كفضل وأسد، هذا النوع الأول وهو المنقول. النوع الثاني المرتجل، ما تقول ارتجلت الخطبة، ارتجل فلان الخطبة أو ارتجل الشعر، معناه كأنه لن يفكر فيه ولن يجل نظره فيه ولن يزوره في نفسه، بل ألقاه هكذا من غير سابق تفكير وإعداد. احنا الآن نطلقوا الارتجال مش على ما كان يطلقه عليه العرب، لا، هما الارتجال بهذا المعنى، يعني الارتجال احنا عندنا ربما الإنسان يعني راه يعد الشيء ويهيئه في باطنه ويفكر فيه ويرتب عناصره في ذهنه ثم يجي، هذا الحقيقة ليس ارتجال، كان هو في ظاهره ارتجال لأن الباطن هذا شكون يعرفه؟ إنما يعلمه الذي يعلمه السر واخ. المهم هذا العلم المرتجل هو الذي يعني لم يسبق استعماله، لكنه قسمان. في الحقيقة أريد أن أنبه إلى شيء، هناك من أهل من أهل اللغة من قالوا إن الأعلام جميعا مرتجلة، ومنهم من قالوا إنها جميعا منقول، لكن هذا الذي سيذكر في الكلام على المرتجل سيضيق الشقة بين كلامي الفريقين، بين ما قاله الفريقان. إذا المرتجل قسمان، أولهما ما لا توجد له مادة مستعملة في الكلام العربي، ما ليس له مادة مستعملة في الكلام العربي. ماذا يقصد بالمادة؟ مثلا مسعود ما هي مادته؟ سين، إيه مادته هي سين عين دال، مستعمل ما هي مادته؟ عين ميم لام، المادة الأصل انت، فهمت كيف؟ الضرب ما هي مادته؟ ضاد راء. فالمرتجل قسمان، ما لا توجد له مادة، لا يوجد له مادة مستعملة في الكلام العربي، وهذا يقول عنه أهل العربية لا يوجد في كلام العرب منه إلا كلمة واحدة قالوا هي قعفس. عليكم السلام. معنى جميع الأعلام المرتجلة عندهم، بطبيعة الحال الأعلام المرتجلة اللي ارتجلها العرب، أما الأعلام المرتجلة عندنا احنا هذيك مسألة واحدة أخرى، احنا دخلتنا العجمة وخلاص، تسمع كلام ربما ما عندوش أصل الكلام، لكن شوف لحرص العرب على لغتهم حتى ما ارتجلوه من الأعلام له أصل في لغتهم، بحيث لم يعثر إلا على كلمة قعفس، هذا العالم الذي هو أبو قبيلة بني أسد. وهذا كما قلت يدل على أن العرب حتى في ارتجالهم للأعلام كانوا يراعون أصل لغتهم. أعود فأقول إن المرتجل ماله قسمان، أولهما ما لا توجد له مادة مستعملة في كلام العرب. وإذا قلنا المرتجل هذا هنا كأن هذا التقسيم للمرتجل يضيق الشقة بين من قال إنها إن الأعلام كلها مرتجلة ومن قال إنها منقولة. واضح ولا؟ طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني أو النوع الثاني ما له مادة مستعملة في الكلام العربي، يعني المرتجل، القسم الثاني من المرتجل ما له مادة مستعملة في الكلام العربي، ولكنه حين استعمل علما استعمل علما بصورة غير موجودة، وزن غير موجود، سعاد، احنا عدنا سعيدة يسعد سعادة فهو سعيد ومسعود وهكذا، لكن سعاد عندها مادة ولا ما عندها في الكلام العربي؟ ما هي مادتها؟ سين عين دال، لكن شكلها وصورتها غير موجود. والناظم أشار إلى هذين النوعين فقال ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد. قالوا وأودد أيضا عنده مادة وإن كان بصورته هو غير موجود، أودد، لأن قالوا الهمزة عبارة عن واو، فيصير من الودي الوداد الودود، وهذا أيضا اسمه يعني أبي لقبيلة، ود أودد. واضح كيف؟ إذن كأن الناظم بمثاليه أشار إلى على توضيح هذا التقسيم أشار إلى ماذا؟ إلى النوع، إلى المرتجل الذي وإن كانت صورته غير موجودة إلا أن مادته موجودة. إذن إلى كم قسموا العالم المرتجل؟ قسموه إلى قسمين، الأول ما لا ليس له مادة وهذا غير موجود في كلام العربي إلا كلمة واحدة، والنوع الثاني ما له مادة لكن جاءت صورته في العالمية غير موجودة في أصله. واضح كيف؟ ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد. هذا فاش هذا في المفرد، يعني هذا المنقول يكون في المفرد، في المفرد منقول، لأن الجملة اللي ذكرها المؤلف في الحقيقة ثانية هي منقولة، الجملة في الحقيقة ثانية منقولة كما سيأتي لنا، نقلت من وضع إسنادي إلى وضع عالمي، نقلت من وضع إسنادي كما سيأتي إلى وضع عالمي. قال ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد وزد وجملة. الجملة بالحقيقة منقولة، كيف منقولة؟ لأن الجملة وش معناها؟ الجملة أنت عندك مثلا خرج محمد، هذه خرج محمد ما لها؟ جملة فعلية، خرج فعل ماضي على فتح محمد فعل. إذا سميت شخص خرج محمد أنت عندك تأبط شرا، تأبط شرا، هذه واضح فعل ماض تأبط وشرا مفعول به وفاعل تأبط ضمير مسند، لكن إذا سميت شخصا تأبط شرا فناقلت هذه الجملة من المعنى الإسنادي وهو إسناد الفعل إلى الفاعل إلى معنى جديد وهو العالمية، فصار هذا الشخص المشتعب بطشا. فهمت كيف؟ يعني كما نسموه احنا واحد احنا عندنا نسمي العرب لم يسموا بالجمله الا بالجمله الفعليه، لم يسموا الا بالجمله الفعليه، لكن في الحقيقه يقول اهل العلم ان القياس مع القياس يصح ان تسمي بالجمله. مثلا احنا عندنا نسموه قضاء صوالحي، يسموه يعني كي يشوفوا واحد يقول غير صوالحي يقولوا هذا قضاء صوالحي، قضاء صوالحي ما عرف هذا شخص، فقضاء صوالحي في الحقيقه هذا كيف يعني الجمله الاسميه قضاء صوالحي محسن. المهم انه يصح ان يسمى الشخص بالجمله الاسميه مبتدا وخبر، يصح مثلا زيد قائم، انت لو كنت تقول زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر، لكن يمكن ان يسمى شخص زيد. باغي نتفاهموا مليح، حنا ما راناش نتكلموا في الجانب الشرعي، الجانب الشرعي ولا تنابزوا بالالقاب، ولا يصح للانسان ان يعيب اخاه، لكن هذا كلام عن المعنى وعن اللغه واستعمالات العرب، لكن لا يصح للانسان يسمي اخاه وينبزه وينقص من قيمته باطلاق لفظ معيب عليه، هذه مساله اخرى. إذن إذا كنت عندك زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر، فإذا سمي أحد زيد قائم هذه جملة، لكن هذه الجملة نقلت من معناها الإسنادي إلى معناها العالمي، فتقول هذا زيد قائم، زيد ورأيت زيدون قائم وسلمت على زيدون قائم، يعني أنك ترك الكرة كما هي، هذا ما يسمى عندهم بالحكاية، الحكاية أنك تحكي كما هو ما عندكش ما تصرش فيها، فهمت؟ تحكيها كما هو، كما إذا قلت مثلا جاء زيدون، يجي واحد يقول لك ومن زيدون، وتقول رأيت زيدا، يقول لك ومن زيدا، سلمت على زيدين، يقول لك ومن زيدين، هذه حكاية. كذلك الجملة هذه إذا سمي بها تحكى. المهم الجملة هنا منقولة عن معناها الإسنادي إلى معناها، وهي عند العرب جملة فعلية كما قلنا، تأبط شر، والله بارق نحره، والله ذرى حبة، شاب قرناها، أطرق مفازة، سموها أطرق، أطرق فعل أمر موجه إلى المثنى، مفازة سموها أطرق، موجودة في كلام العرب كما سيذكر بعد في الشاهد، أطرق هنا مفازة، سميت بجملة فعلية فعل الأمر. قالوا إن أصلها أن هذه المفازة لما فيها من مهامه ومخاوف وصعوبة، كأن الشخص إذا كان مع رفيقيه يوجه إليهما الأمر بقوله أطرقا، والإطراق هو النظر إلى الأرض مع الصمت لما في هذه المفازة من المخاطر والصعوبات، فسميت كذلك. وقد جاءت في قولي الناظم على أطرق باليات الخيام إلا الثمام وإلا العصي، فلم يبقى منها سوى هامد وسفع الخدود معا والنؤي. على أطرق، هذه الشاهد في أطرق، حيث أطلق هذا هذه أطلقت هذه الجملة على هذه المفازة، على هذه المفازة يعني الأرض هذه الخالية من السكان المخوفة، على أطرق باليات الخيام، معروف يعني المعنى هذا، البلا باليات الخيام يعني بلا الخلق، باليات الخيام إلا الثمام وإلا العصي، نبت يوضع في فرج الخيمة، يوضع في فرج الخيمة. عنده نظير عدنا ولا ما عندوش؟ عنده نظير اللي يسموه عدنا الخصاص، توضع في أسفل الخيمة، لأن الخيمة تشد بالحبال إلى الأوتاد، فذلك الموضع الأسفل من الخيمة يبقى ماله مكشوف، فتوضع فيه الديس والله الصبط وغيرها من النباتات، وتنسج كتر تمنع دخول الريح ونحوها، ولا لا؟ إن هذا إنما يوضع في الشتاء، أما في وقت هذا يترك يعني حتى يدخل الهواء ويخرج. واضح؟ على أطرق باليات الخيام إلا الثمام وإلا العصي، فهذه الديار لم يبق منها إلا الثمام وإلا العصي الأعمدة التي تقام عليها الخيمة، هاوت وذهبت. ثم قال فلم يبق فيها سوى هامد، لم يجد فيها إلا الرماد، هامد الرماد وسفع الخدود معا والنؤي. سفع الخدود يعني الأثافي المناصب، تسمى عندنا بالدرجة المناصب، حجارة توضع وتوقد بين بين هذه الأثافي النار، ويوضع على الأثافي القدر. كانش بكري عندهم هذه الأمور المنظمة المنضبطة نتاع الحديث، فهذه تسمى الأثافي. فقال وسفع الخدود، سفع يعني هذه الحجارة تغيرت بسبب احتراقها بالنار. والنؤي، النؤي جمع نؤي، وهو هذا من الفصيح الدارج المحرف، وهو لوني. شكون اللي يعرف الكلمة؟ أدركتموها؟ لوني هو حفيرة توضع حول الخيمة تمنع دخول الماء إليها، بحيث يصرف إلى ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يداهم السيل الخيمة، فيسمى النؤي. والنؤي جمع لنؤي، نعم النؤي، واضح كده؟ إذن الشهدوي قال على أطرقة باليات الخيام إلا الثمام وإلا العصي فلم يبق منها سوى هامد وسفع الخدود، كان في الحديث امرأة سفعاء الخدين، وسفع الخدود معا والنؤي، هذا ما بقى من هذه الديار التي مر بها في هذه المفازة المسمات بأطرقة، واضح؟ مثال أو شاهد آخر يقول فيه نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديد. نبئت، وش معنى نبئت؟ أخبرت، فهو من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعل. أول المفاعل التاء اللي هي نائب عن الفاعل مبنية على الضم في محل نصب، وأخوالي المفعول الثاني، وبني يزيد بدل أو عطف بيان من أخوالي. ظلما علينا لهم فديد، جملة لهم فديد هي سدة مسد المفعول الثالث. شاهد وين؟ بني يزيد، إذا سميت شخصا يزيد قل هذا يزيد، ورأيت يزيد سميته، مرناش الجملة عدنا يزيد، إذا سميت شخصا يزيد هذا يزيد، ورأيت يزيد وسلمت على يزيد، ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. لكن إذا لاحظت فيه الإسناد فنقول هذا يزيد، ورأيت يزيد وسلمت على يزيد، تحكي هنا هذا من هذا القبيل. نبئت أخوالي بني يزيد، لو كان راه يزيد اسم فرد اسم مفرد كي يقول بني يزيد، فقال نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديد. هذا يذكر بأنه أخبر عن أقاربه هؤلاء الذين هم بنو يزيد بأنهم يعني الفديد هو الصياح والجلبة ورفع الصوت، بأنهم يرفعون عليهم أصواتهم ظالمين لهم في هذا الفعل. نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديد، كلمة ظلما في هذا البيت يمكن أن تعرب مفعول لأجله، وبعضهم أعربها مفعولا ثالثا وتكون الجملة بعدها لهم فديد، لهم صياح وجلبة تفسير للظلم. الشهدوين بني يزيد، بني هذا إذن كلام على ماذا؟ على المفرد، الاسم المفرد المرتجل والزيد والمنقول والجملة. والجملة كلنا كما قلنا إذا سمي بها الشخص فإنها تكون جملة فعلية، لا يوجد في كلام العربي الجملة الاسمية، ولكن القياس لا يمنعها وتحكى ما كما هي، تحكى كما هي. طيب الثالث وشنو؟ المركب تركيب مزج وجملة وقال وجملة وما بمزج ركب ذاع بغير ويه تم أعرب. يعني الثالث هو العلم المركب تركيب مزج. المزج هو الخلط، أن تصير كلمتين كلمة واحدة وتصل إحداهما بالأخرى فلا تفصلهما. حضر موت، ليش حضر منه وموت منه، معدي كريب، مش معدي كريب، لا هي متصلة. يعني بعض الجماعة شفتها هنا واحد المرة في فوق المنبر يقول معدي يكرب، ربما يعني الإنسان يشوف بعض الفوائد قليلة في بعض المسائل النحوية، ولكن يعني الإنسان يرتكب طوان إذا ما يعرفش. على الأقل هذا علم، ارجع إلى الكتب التي ضبطته، وإذا ما عرفت شيء تقرأها صحيح خلاص ما عندك علاقة تذكره، ثم ما عندي يكرب ما ينفع. إذن قلنا المركب تركيب مزج هو أن كلمتين ما لها تضم إحداهما إلى الأخرى وتوصل إحداهما بالأخرى وتصيران كالكلمة الواحدة، هذا يسمى مركب تركيب مزج. مثلا رام هرمز، رام هرمزي، رام هرمز، لكن تسمعوا هذا الأيام قال مار سارجس، تجدونه في شعر العرب القديم. كان مثلا بعلبك، بعلبك وغيرها يعني من الأسماء التي هي ناسبة وهكذا. نعم، سر من رأى. فهذا يسمى مركب تركيب مزج. قال وجملة وما بمزج ركب. المركب تركيب مزج قسمان، ما ختم بويه واو ياء وما ليس كذلك. فالذي لم يختم بويه يعرب إعراب ما لا ينصرف، ولهذا قال ذا إن بغير ويه تم أعرب، ذا إن بغير ويه تم، إذا لم يكن ختامه ويه أعرب، إذا لم يكن ختامه ويه، إذا ما لم يختم بويه وهذا حكمه أن يعرب ولا يبنى، وإعرابه على الجزء الثاني. هذه حضر موت، موت حضر موت خبر، دخلت حضر موت مفعول به منصوب بالفتحة، طبعا من نوع من الصرف. وصلت والله مررت بحضر موت، فتحان نيابة عن الكسرة لأنه من نوع من الصرف كما سبق لنا في علامات الإعراب. إذن هذا حكمه أن يعرب ولا يبنى، وإعراب هو الجزء الثاني، إعراب ما لا ينصرف. الجزء الأول يبنى على الفتح، إحنا رأينا ما نشنا نعربه الجزء الأول وحده والجزء الثاني وحده، نحن نعربه كلمة واحدة، يبنى على الفتح إلا إذا كان كمعدي كارب، هنا خلاص واضح معنى، لأنك لا شأن لك لا تتدخل في ضبط الأعلام، اللهم إلا إذا انطقت كما انطق صاحبنا معدي يكرب، صار اللي يدخلها في اللي يراه لحقها باش بالشطر الثاني معنى رده فعل، واضح كيف؟ قد يبنى هذا القسم على الفتح تشبيها له بخمسة عشر، قد يبنى على هذا، ولكن الغالب أنه يعرب إعراب ما ينصرف، وقد يضاف صدره إلى عجوزه، وراء العجوز في حضر موت، موت والصدر حضر، قد يضاف صدره إلى عجوزه، وإذا أضيف صدره إلى عجوزه فإن الإعراب يجري على صدره الأول، على صدره. هذه حضر موتى، ودخلت حضر موتى، أيوة زين، ووصلت إلى حضر موتى. هذه ثلاثة إعرابات أو ثلاث إعرابات في المركب المزجي ما له غير المنتهي بهويه. يا رب ما لا ينصرف؟ نعم. معاملته معاملة 15. أمر الثاني إضافة صدره إلى عجزه، فيجري الإعراب على صدره ويكون عجزه مضافا إليه، فلا يدخله الكسر، يعني يبقى حضر، يعني يبقى دائما مجرور، ولكن مجرور باش بالفتحان يبعى عن الكسر. هذا اللي قال ذائن بغير ويه تم أعرب، ومفهومه أنه إذا ختم بويه أنه لا يعرب بل يبنى على الكسر، فيلازم حالة واحدة في جميع التراكيب، فتقول ألف سيبويه الكتابة، هو عنده كتاب سموه الكتاب، عنده كتاب كتاب، هنا كي صار كتاب، كيف صار على صار على كتابه هو الكتاب، الكتاب لسيبوي، فألف سيبويه الكتابة، بناء على الكسر في محل رفعين، فهمت كيف؟ وهكذا، فإذا كان مختوما بويه فهذا يبنى على الكسر. وكذلك وفيه إعرابات أخرى، ولهذا قال وجملة وما بمسجد ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا زيد. قال وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، هذا من الشائع في الاستعمال في الأعلام، وهو ذو الإضافة، ذو الإضافة اسمان يصيران كاسم واحد ويجعل الثاني منهما بمثابة التنوين في الاسم المفرد، وهو قسمان كنية وكنية كما أبو قحافة، وغير كنية كما مثل له الناظم عبد شمس، عبد شمس، من يكون كنية أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإما أن يكون غير كنية كعبد شمس، وهو إنما ذكره لأن العرب كثيرا ما كانت تسمي بهذا الاسم، عجب مع أن العرب ما كانوا كيف كانوا يعبدون الشمس، يعني كان هذا الاسم عندهم شائعا، وإنما ذكره المؤلف لكثرة استعمال العرب له، ربما بعضكم يأخذ يقول علاش ما علاش ذكر هذا عبد شمس، كنا تكلمنا على الأمثلة التي يأتي بها النحات، هذا يشفع فيه أنه هذا اسم كان شائعا، وهو كثير ما ذكر هنا أسماء اللي كانت شائعة العرب، ولعل المؤلف قد نبه بالمثالين على النوعين، ما هما النوعان؟ يعني كنية وغير كنية، أو يكون قد قصد أنه لا فرق بين أن يكون الأول معربا بالحركات أو معربا بالحروف، لأن أبو قحافة الأول معرب بالحرف، وعلى أن لا فرق بين أن يكون الثاني منصرفا أو غير منصرف، فقحافة أبو قحافة غير منصرف، وعبد شمس منصرف، لهذا قال وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، فالإعراب يجري على الشطر الأول على الجزء الأول من المركب الإضافي، فهمت كيف؟ الإعراب يجري على الشطر الأول، والشطر الثاني راه مضاف إليه ويعرب بحسب ما هو عليه، كونه منصرفا أو غير منصرف هذا يراعى فيه ذلك. ثم قال ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم، العرب لم يكتفوا بوضع الأعلام للأشخاص، فرق العالم، العالم في أصله لمن؟ الشخص، قال هذا زيد وهذا محمد وهذا بكر وهذه مكة وهذه مصر، أشخاص ذوات الأماكن وغيرها، وضعوا أيضا لبعض الأجناس عالم، جنس يضعون له عالم، الذئاب جنس، الثعالب جنس، زيد العقارب جنس، وضعوا عالم لهذه الأجناس ما الفرق بين هذا العالم الذي هو للجنس والعالم الذي هو للشخص؟ إذن هناك عالم شخص وعالم جنس. عالم شخص خلاص قال معسكر ها مدينة، قال زيد شخص معين، محمد، خالد، هذا عالم شخص. لكن كان عالم جنس، لما نقول أم وعريض هذه يريدون بها العقرب. واش من عقرب هذا؟ العقارب بالمئات ولا بالآلاف ولا بالملايين؟ فهذا عالم شخص وهذا عالم جنس. فاتهم أن يضعوا ولم يتمكنوا أو لم يحتاجوا إلى أن يضعوا، لم يحتاجوا إلى أن يضعوا لكل فرد فردين كده لا يمكن، فوضعوا للجنس عالما. طيب هناك يعني إذا قلنا أم عريط للعقرب، ما الفرق بين أم عريط والعقرب؟ عقرب أم عريط، هذا عالم وهذا نكرة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في كلام كثير وأحيانا مضطرب لأهل العلم، ولكن الذي ينبغي أن يتأكد منه هو أن عالم الجنس يعامل معاملة عالم الشخص. أما في المعنى هل يختلف عن اسم الجنس؟ مثلا هل أم عريض تختلف عن العقرب أم لا تختلف؟ هذه فيها نزاع لأهل العلم، والظاهر أنها تختلف. لكن الذي يتأكد منه أن عالم الجنس يعامل معاملة عالم الشخص. كيف؟ تعالى عالم الجنس لا يضاف، لا يحتاج إلى إضافته كي يعرف، إلا كما يضاف عالم الشخص. محمد على تضيفه إلا إذا، لأن محمد معرفة، لكن إذا قلت محمدنا الله أحمدنا كذلك عالم الجنس يمكن يضاف بهذا المعنى، فهو غير مفتقر إلى الإضافة، لأن الإضافة الأصل فيها ماذا؟ تعريف. ربما يقول واحد كي يقول محمدنا لأن المحمد متعدد يمكن تحتاج إلى. المهم أن عالم الجنس لا يضاف، غير مفتقر للإضافة كعالم الشخص. واحد، لا يلحقه حرف التعريف، لا يلحقه حرف التعريف، كما لا يلحق حرف التعريف حرف التعريف لا يحتاج إليه العالم. واضح؟ ينتصب الحال بعده، فلو كان نكرة ينتصب الحال بعده. مثلا إذا قلت أنت الأسد يسموه أسامة، إذا قلت هذا أسامة مقبلا، مقبلا حال ممن؟ من أسامة. لو كانت كلمة أسامة مثلها مثل أسد في المعنى لما صح أن تقول هذا أسد مقبلا، لأن أسد مفتقر إلى الصفة إلى النعت، هو أحوج إلى النعت منه إلى الحال. لكن إذا قلت أسامة وهذا عالم جنس على الأسد على الأسود، هذا يصح أن يأتي منه الحال. كذلك يقع مبتدأ، يقع معناه اسمه عالم الجنس يقع مبتدأ، ومعنى ذلك أنه ليس نكرة، لأن النكرة لا يبتدأ بها إلا بقيود، فيبتدأ بها. وكذلك لا يصرف منها من ضم إلى عالميته العلة الأخرى. أسامة إذا سمينا الأسد أسامة، سماها العرب مش إحنا سميناه، أسامة سمي بهذا الاسم أسد، إذا تقول أسامة ينصرف أو لا ينصرف؟ يصرف أو لا يصرف؟ لا يصرف، لأنه عالم ومعه التأنيث، فتقول هذا أسامة، كما لا يصرف عالم الشخص. واضح؟ هذه إذن ماذا يدل هذا؟ يدل هذا على أن عالم الجنس يعامل معاملة عالم الشخص، فهاش في ما يراعى فيه. مما يدل إذا كان هكذا، هذا يدل على أنه، ولهذا المؤلف وش قال؟ ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا، وهو عام بمعنى أن مثلا هذا العالم الجنس هو يصلح لكل فرد من الأفراد بخلاف عالم الشخص لا يصلح إلا لمن وضع له. قال كعالم الأشخاص لفظا وهو، لكن كما قلت كونه يعامل معاملة عالم الأشخاص في الإضافة وعدم دخول ال وفي البداءة به وغير ذلك، هذا يدل على أنه أيضا يختلف عنه في المعنى، يختلف عنه في المعنى، فلا يصح أن يقال بأنه معرفة لفظا نكرة معنى، لأن بعضهم قالوا بأن عالم الجنس معرفة لفظا، هذا يطعن فيه أنهم عاملوه معاملة عالم الجنس في الأمور التي سبق ذكرها، ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك، ذكر أمثلة من ذاك أم عريض للعقرب، لكنها لا تصدق على عقرب بعينها وإنما هي عالم جنس، أم عريض وشبوة للعقرب، وهكذا ثعالة، ويقولون عنه أيضا أبو الحسين للثعلب، وذؤالة وأبو جعدة للذئب، وأم عامر للضبع، وأسامة كما سبق أبو الحارث للأسد. هذه أسماء أعيان، هذه الأجناس أجناس أعيان ولا أجناس معان؟ أعيان. وضعوا أيضا وإن كان أقل من السابق، وضعوا أيضا أعلام لأجناس المعاني، البر أنواع ولا غير حاجة واحدة؟ البر أنواع، هذا جنس تحته أفراد كثيرين، أنواع البر كثيرة، فكذلك وضعوا مثلا للبر برة، وضعوا للبر برة، الفجور أنواع، وضعوا له مثلا الفجار عالم على جنس الفجور، وبر عالم على جنس البر، وضعوا مثلا ربما هذا قريب من هذا الذي نحن فيه، أم صبور للأمر الشديد، كيسان للغدر، وهكذا أم قشعم للموت، لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم للموت. طيب نشوف يعني شيء مما ورد في أشعار العرب في هذا المعنى، يعني الشاهد في بيت واحدة، لكن أنا سقت جملة من الأبيات لأن لبعضها ارتباطا ببعض، ويقول هو عادة ها هو البيت الذي يريدونه هنا للاستشهاد به على عالم الجنس الذي هو معنى وليس عينا. وضع أن اقتسمنا خطتينا بيننا، فحملت برة واحتملت فجاري. أنا وين راه الشاهد؟ حملت برة، برة عالم على جنس البر، ما الدليل على ذلك؟ قال برة تع هي غير منونة بالتاء، فهي غير منونة، هي ممنوعة، واحتملت فجاري، فجاري عالم على جنس الفجور، على جنس الفجور، فبرة عالم على جنس البر، وفجاري عالم على جنس الفجور، وهو هنا مبني كما يبنى حذامي وقطامي. واضح كيف؟ نقرأ الأبيات، الوقت ما يسعنا بلك نزيد وش حاجة، نقرأها ونختم بها إن شاء الله تعالى. الأبيات أربع أبيات، جاء هذا البيت في ختامها. نبئت جرعة والسفاهة كاسمها، يهدي إلي غرائب الأشعار، فحالفت يا زرعة بن عمرو أنني مما يشق على العدو ضرار، أرأيت يوم عكاظ حين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري أن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجال. قالوا إن قائل هذا هذه الأبيات هو النابغة الذبياني المسمى زياد بن معاوية، قاله قالها يهجو زرعة بن عمرو الفزاري لقيه بعكاظ فأشار عليه أن يدعو قومه إلى ترك حلف بني أسد ويغدروا بهم، فأبى النابغة الغدر، فلما بلغه أن زرعة يتوعده هجاه بهذه الأبيات. هنا يتبين نبئت، هذا ينشف المعاني تاع هذه الأبيات، نبئت زرعة، ها زرعة رهبان ما تكون ذا زرعة، زرعة خصمه الذي دعاه إلى أن يدعو قومه إلى نبذ الحلف الذي بينهم وبين بني أسد، وهذا غدر، فلما لم يستجب له توعده فهجاه. نبئت يعني أخبرت، زرعة التاء هي نائب الفاعل فهي المفعول الأول، زرعة مفعول ثاني، نبئت زرعة، والسفاهة كاسمها، يعني السفاهة لفظها كاسمها، السفاهة كاسمها، نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يروي عني غرائب الأشعار، فيروي عني غرائب الأشعار، هذه الجملة هي المفعول الثالث، سدت ما سد المفعول. نبئت زرعة والسفاهة كاسمها زيد، نعم، يهدي إلي، على خطأ مني، يهدي إلي غرائب الأشعار، يهدي إلي غرائب الأشعار، ويقصد بيهدي إلي غرائب الأشعار أن زرعة هذا ليس معروفا بالشعر، فقوله الشعر أمر غريب فهو غير بصير به، فمن أين له؟ نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار، فحلفت يا زرع بن عمرو أنني مما يشق على العدو غراري، مما يشق على العدو، إذا هو يحلف يا زرعة، يا زرعة بن عمرو، هنا راه مرخم، يا زرعة بن عمرو، زرعة زرعة بن عمرو، فحلفت يا زرعة بن عمرو أنني مما يشق على العدو ضراري، يعني يشق عليه أن يقترب مني وأن يلاصقني لأنني قوي عزيز فلا يقدر علي. ثم قال أرأيت يوم عكاظ حين لقيتني، أرأيت، أرأيت جاء علمت، أرأيت يوم عكاظ حين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري، يعني فما شققت غباري، يبين له الفارق بينه وبينه، فهو معه كالفرس الذي يسبق الخيل وينفصل عنها بحيث لا تدركه ولا تشق غباره، فهو بعيد عنها، فهو كذلك بعيد عنه في المكارم، فما الآن يقول لا يشق له غبار، هذا أصله كما قلنا الفرس الذي يسبق الخيل في العدو فلا تدركه، فبينه وبينها مسافة. أرأيت يوم عكاظ حين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري. ثم قال أننا، أننا اقتسمنا، وهذا مفعول لأرأيت أو أعلمت، أرأيت أننا، أعلمت أننا، يذكره بما كان قد اقترحه عليه من الخروج من الحلف. أننا اقتسمنا خطتينا، اقتسمنا خطتينا بيننا، خطتينا يعني خصلتينا، فأنا اخترت خصلة وأنت اخترت خصلة، أي الخصلتين اختارها النابغة؟ المبار والبر، وأي الخصلتين اختارها الفجور. لهذا قال أن اقتسمنا خطتين، فالخطة بضم الخاء هي الخصلة، والخطة هي اللي نسموها الآن احنا عندنا التصميم، أجيب لي البلان، البلان ردها بلان، قال له الباء وردها بلان، خطة. الخطة هي هذا الذي يدعى عندنا بالتصميم، وهو تقسيم الأرض وتبيينها للبناء ونحوه. أن اقتسمنا خطتين بيننا فحملت برة، أنا قاعد كم الكلام هذا، هو قال هذا الكلام، فحملت برة، احتملت فجأة، وعبر عن نفسه بحملي، وعبر عنه هو بالاحتمال، لأن الحمل يقتضي الزيادة والنقصان، أما الاحتمال فلا يقتضي إلا الزيادة، لأنه لو قال وحملت فجاري لأمكن أن يقال بأنه فجر مرة واحدة. أن احتملت بمعنى أن فجورك كثير. أن اقتسمنا خطتين بيننا فحملت برة واحتملت فجاري، كقول الله تعالى لها ما كسبت وهي امتسبت، عبر في جانب الخير بكسبت، لأن أي عمل يعمله المرء يجزى عليه، قل بخلاف عمل الشر فإن الله يعفو عن بعضه، يعفو عن الصغائر، يعفو عن الكبائر. هذا إذن قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يروي عني غرائب الأشعار، فحلفت يا زرع ابن عمرو أنني مما يشق على العدو ضراري، أرأيت يوم عكاظ حين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري، أن اقتسمنا خطتين بيننا فحملت برة واحتملت جاري. نكتفي بهذا القدر وإلى حصة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.